بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، الله عز وجل خلقنا لنعبده ولنتعرف إليه بما تعرف هو به لنا سبحانه وتعالى، وخلقنا سبحانه من أجل أن نعمر هذا الكون بطاعته وعبادته، قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأحب المجالس إلى الله عز وجل وأحب البقاع هي المساجد، وأحب المجالس في المساجد أو في غيرها هي حلق الذكر، وحلق الذكر تحبها الملائكة لأن فيها تعظيما لله عز وجل ومدحا وثناء له سبحانه وتعالى. لذلك في صحيح مسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حصلت لهم أربعة أمور: إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله سبحانه وتعالى فيمن عندهم. فمن يحضر مجالس الذكر الله سبحانه وتعالى يثني عليه في السماء عند الملائكة. وفي صحيح مسلم أن الملائكة إذا رأت حلق الذكر ينادي بعضهم بعضا حتى تحف أجنحتها بعضها ببعض إلى السماء الدنيا. وإذا كان المجلس في أحب البقاع إلى الله عز وجل وهي مكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لأحب أرض الله إلى أرض الله، وخير أرض الله إلى الله. وإذا كان في مسجد من مساجده بل أعظم مسجد على وجه الأرض، قال سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فمن خصائص هذا المسجد أنه هداية للناس أجمعين، كما قال سبحانه: وهدى للعالمين. حقيقة أن كل كلمة تنطلق منه في العلم فهي تسائر الآفاق، وهذا ما أخبر به الله عز وجل. وإذا كان العلم بمعرفة الله سبحانه وتعالى فهو أشرف وأفضل وأعظم وأجل هذه العلوم. فمعرفة الله سبحانه وتعالى هو أحد الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان أن يعرفها، وأيضا معرفة الله سبحانه وتعالى هي أول سؤال يسأل عنه الميت في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيه؟ رواه أحمد. فيجب على الإنسان أن يعرف الله سبحانه وتعالى لأنه هو معبوده. وإذا عرف الإنسان معبوده بأسمائه وصفاته وأفعاله خشيه وعظمه، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية منزلة عالية لا ينالها إلا العلماء، فقد حصر سبحانه وتعالى تلك المنزلة فيه، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وحري بكل مسلم أن ينال تلك المنزلة العظيمة العالية التي هي أعلى من منزلة الخوف منه سبحانه وتعالى. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف، ومن عرف الله سبحانه وتعالى رفع الله جل وعلا درجات في الدنيا والآخرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: اللذة والسرور وطيب الوقت إنما هو في معرفة الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وتوحيده. فحري المسلم أن يفرح بمنة الله عز وجل أن هداه لسلوك الطريق الذي يتعرف به الإنسان على ربه تعالى وتعالى. وإذا كان الإنسان في الدنيا إذا أراد أن يعمل أي عمل يسأل: ما هو هذا العمل؟ ومن هو المسؤول عن هذا العمل وما طبيعة هذا العمل حتى يدخل في هذا العمل وهو يعرفه. والله سبحانه وتعالى أوجب علينا أن نعبده، فمن هو هذا المعبود العظيم الذي نعبده؟ يجب على كل مسلم أن يعرف ذلك المعبود الذي أمر الله عز وجل أن نسجد وأن نركع له، ومن كان مخلصا له في هذه الدنيا وتقبل الله عز وجل أعماله فسيراه بإذن الله في الآخرة على حقيقته سبحانه وتعالى. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المشركون يخالفونه في توحيد الألوهية، يقرون بتوحيد الربوبية، فهم يعلمون أن الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت هو الله، لذلك لم يخالفوا فيه لأنهم يعرفون أن الذي لا أن لذلك لأنهم يعرفون أن الذي يفعل هذه الأشياء لا يستطيع أن يفعلها إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهم مقرون بتوحيد الربوبية ولكنهم نازعوا في توحيد الألوهية، فقالوا إن الذي نعبده هو الله، لكن نتوسل إليه بالعبادة إلى بعض مخلوقاته سواء من اللات أو من العزى أو من منات أو من غير ذلك من تلك المعبودات. فهم فعلوا هذا من أجل طلب الشفاعة والقربة، فتوعدهم الله عز وجل بالنار والعياذ بالله. فكان المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم ينازعوا في توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية هو إثبات الله سبحانه وتعالى بأفعاله، وتوحيد الربوبية إثبات الله سبحانه بأفعال العباد، يعني الفعل الذي يفعله العبد كيف يفعل وماذا تكون نيته حتى يقبل عند الله سبحانه وتعالى. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو متفرع من توحيد الربوبية، فالرب سبحانه وتعالى الذي يخلق ويرزق كان المشركون لا يناقضون في صفات من صفاته إلا على طريق الاستعلاء والاستكبار، كما قال سبحانه: أيما تدعو قالوا وما الرحمن أنسجد لما، وإذا قيل انصروا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. لكنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى الصفات التي تليق به سبحانه وتعالى، بل إن إبليس يثبت لله عز وجل صفاته، قال سبحانه إخبارا عنه: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فهو أثبت صفة من صفات الله وهي صفة العزة لله سبحانه وتعالى. وكلما بعد الناس عن أحد النبوة كلما كثر فيهم الجهل وكلما قل فيهم النور، إلا من هداه الله عز وجل إلى هذا الدين القوي. والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته بدأت تظهر الفرق التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 كلها منها إلا واحد. فخرج الطائفة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر من ذلك، وهي طائفة الخوارج، كما في صحيح البخاري لما النبي صلى الله عليه وسلم قسم ذهيبة يعني ذهبا يسيرا على من عنده من الصحابة، خرج ذو الخويسرة فقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقال: سيخرج من ضئضي هذا يعني صلبه رجل تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم ينبقون من الدين كما ينبق السهم من الرمية. فأول فرقة خرجت هي فرقة الخوارج الذين يكفرون بالكفر. وفي عهد الصحابة خرجت فرقة الثاني هو فرقة القدرية الذين نفوا عن الله سبحانه وتعالى أفعال العباد، فقالوا إن الذي يسير العبد هو نفسه وليس الله سبحانه وتعالى، فكفرهم الصحابة وتبرأوا منه كما قال ذلك عمر الخطاب رضي الله عنه: أخبرهم فإن محمدا بريء منه. ثم بعد ذلك في عهد التابعين خرجت طائفة المرجئة، وذلك في باب الإيمان، وقالوا إنه لا يضر مع الإيمان دم، فحذر منهم الصحابة وبين حذر منهم التابعون وبين ولا ثم في عصر أتباع التابعين خرجت فرقة ضالة لا زالت ضلالتها على الأرض والعياذ بالله، وهي فرقة الجهمية الذين عطلوا الأسماء والصفات عن الله سبحانه وتعالى، فلم يثبتوا لله اسما ولم يثبتوا له سبحانه وتعالى صفة، وسموا بالجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان وهو من بلد خراسان، وأخذ مقالته هذه من الجعد بن درهم، والجعد بن درهم كان يعيش في الحي النصراني وقيل أنه نصراني، فبث هذه المقالة وأخذها من الجهم بن صفوان، والجعد بن درهم قتل بسبب مقالته في نفي الصفات عن الله عز وجل، والجهم أيضا قتل بسبب نفيه بصفات الله سبحانه وتعالى، وقتل في عيد الأضحى، وقال الوالي ضحت قبل الله، ولما ذبحه الجعد قال ضحت قبل الله حيفني ضحم بالجعد من جمع، فهي فيها جميمة في الإسلام تعرضت إلى ذات الله سبحانه وتعالى بالنقص والعيب والطعن والسب، فانبرأ لهم علماء أجلة في ذلك العصر، كان على رأسهم الإمام أحمد رحمه الله إذ امتحن وجلد وسجن بسبب الجهمية لما أنكر عليهم مقولتهم الشنيعة في نفي صفات عز وجل وأن القرآن مخلوق وأن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم عن الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. ثم انبرأ العلماء من بعد الإمام أحمد ومن معه أيضا فرد عليهم حتى ألف شيخ الإسلام رحمه الله قاعدته العظيمة في أسماء الصفات المسمى بالعقيدة الواسطية التي سيأتي ذكرها لاحقا بإذن الله. قبل أن نشرع في بيان هذه العقيدة العظيمة العقيدة الواسطية نذكر قواعد في أسماء الله عز وجل وصفاته يجب على كل مسلم أن يتعلمها وأن يعتقدها بقلبه. القاعدة الأولى أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات نفيا وإثباتا وإخبارا وذما أو ثناء ومدحا، وكما أنه لا يجوز لك أن تحدث ذما في ذات بغير حق كذلك لا يجوز أن تثبت صفة من الصفات فيها ذم لأي أحد. إذن من تكلم في شيء من الصفات بالطعن أو بالجهل فكذلك كأنه تكلم بالذات بالطعن فيها أو بالقول فيها ما لا يعلم. القاعدة الثانية أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، يعني بالغة في الحسن والجمال والكمال والتمام. قال سبحانه: له الأسماء الحسنى أي لا أحسن منها، فكل اسم له معناه العظيم مثل العزيز الحكيم الكريم العظيم الكبير المجيد السميع البصير وهكذا. والقاعدة الثالثة أن الأسماء والصفات توقيفية، أي نثبتها بالنص وننفيها بالنص، فلا يجوز المسلم أن يثبت لله أسماء لم ينفي بها النص، أو ينفي عنه اسما أو صفة جاء به النص. فمن الأسماء مثلا السميع البصير نثبته، لأن الله أثبت إن الله سميع بصير. وهناك أسماء لم تأتي النصوص بها مثل الرشيد فهو ليس من أسماء الله، ومثل الماجد ليس من أسماء الله، ومثل الجواد ليس اسما من أسماء الله، وكذلك الحنان ليس من أسماء الله، ليس اسما من أسماء الله. أما المنان فقد جاء به النص، وأما حديث يا حنان يا منان فهو ضعيف. القاعدة الرابعة أن الأسماء يدعى بها. قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكذلك يسمى بها، فتقول مثلا عبد العزيز، عبد الحكيم، عبد الأول، عبد الباري وهكذا. أما الصفات فلا يجوز أن يسمى بها، فلا يقال مثلا عبد العز أو عبد عظمة الله أو عبد رحمة الله وهكذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: رد عن المفتين دعاء الصفة كفر بالإجماع. ويجوز التوسل بالصفة مثل أعوذ برضاك من سخطك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك، تتوسل برضا الله لئلا يسخط عليك، وبعفوك من عقوبتك، تتوسل بصفة العفو لئلا يعاقبك الله. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. فالنور صفة من صفات الله أثبتناها هنا، فيجوز التوسل بها. وثبت عن مسعود أيضا أن النور اسم من إسماعيل، لكن هنا قلنا نور الوجه. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، هنا التوسل برحمة الله، فيجوز ذلك. والقاعدة الخامسة أن أسماء الله عز وجل ليس لها حد، فهي كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماءه سبحانه وتعالى كثيرة، وكثرة أسمائه دلالة على جلالته وعظمته سبحانه وتعالى. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني معناها الله عز وجل له أسماء كثيرة. من أحصى 99 دخل الجنة، مثل لو تقول عندي 1000 كتاب، من ذكر لي منها 10 كتب تعطيه جائزة مثلا. فالعشرة كتب ليست هذه كل الكتب، وإنما هي جزء منها. ومعنى من أحصاها فهو في العلم يرى أنه يعني من حفظها. وإلى هذا القول ذهب الإمام البخاري رحمه الله. القول الثاني من أحصاها أي من عرف معناها وعمل بمقتضاها، مثل السميع، إذا علمت أن الله يسمع كلامك إذا عملت بمقتضى تلك الصفة فلا تتكلم بأمر منكر، وكذلك البصير، إذا علمت أن الله يراك إذا عملت بمقتضى تلك الصفة لا تفعل ذنبا يراك الله عز وجل فيه. والقاعدة السادسة أن كل اسم نأخذ منه صفة، فمثلا العزيز نأخذ منه صفة العزة، الكريم نأخذ منه صفة الكرم، القوي نأخذ منه صفة القوة، وهكذا. ولا نأخذ من الصفة اسما، من صفات الله مثلا الوجه فلا نأخذ منه اسما، من صفات الله عز وجل أيضا اليدان فلا نأخذ منها اسما، وكذلك العينان فلا نأخذ من اسما، وهكذا. القاعدة السابعة أن أضيق الأمور والصفات من ناحية الاشتقاق، فلا نأخذ من صفة اسم وأوسع منها الأسماء، فنأخذ من كل اسم صفة ثم باب الأخبار أوسع من الأسماء. فلك أن تقول مثلا اللهم لك الحمد يا رب جلست في هذا المكان عند العمود الفلاني، يا رب أنت وفقتني هذا المكان، وهكذا تخبر. فالإخبار باب أوسع، فيجوز تقول مثلا الحمد لله الذي لقد ألبستني هذا الثوب وشربت من زمزم وشربت من هذا وأكلت من الرغيف، وهكذا الإخبار والصفة. القاعدة الثانية لا نأخذ من الفعل اسما، فمثلا قوله سبحانه قل الله يفتيكم في الكلام، فهنا يفتيكم فعل مضارع، لا نأخذ منه اسما فلا نقول إن من اسماء الله المفتي. وكذلك يريد الله ليبين لكم، هنا يريد فعل، لا نأخذ من صفة لا نأخذ من اسم المريد. وكذلك قوله سبحانه يضل من يشاء، هنا يضل فعل، فلا نأخذ من الاسم نقول إنه أضل. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى للسالكين وهذا من فقه أسماء الله سبحانه وتعالى، فلا يؤخذ من فعل صفة، فبعض من العلم أخذ من أفعال أسماء وأوصلها إلى ألف اسم، وهذا غير صحيح كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله. والقاعدة التاسعة أننا نثبت معنى الصفة ونبذل كيفيتها لله سبحانه وتعالى، فمثلا نقول إن الله يسمع، كيف يسمع؟ والله قال له أخبرناه يوصل كيف يوصل الله أعلم. كما قال الإمام رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. والقاعدة العاشرة أننا نثبت صفات الله عز وجل أسماءه على ظاهرها من غير تحريف لها ولا تحريف مع إثبات معانيها. يعني إذا كان صفة الكريم نثبت جانب اسم الكريم نثبت منه صفة الكرم فلا نؤول الكرم بأمر آخر وأيضا لا نعطيه وهو. والقاعدة الحادية عشرة معتقد أهل السنة والجماعة إثبات مفصل للأسماء والصفات ونفي مجمل لها. فمثلا إثبات الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هذه إثبات مفصل أثبتنا به الملك والعزم والجبر وأن الله سبحانه وتعالى متكبر فنبدو على التفصيل. أما النفي فيكون مجملا كقوله سبحانه لم يلد ولم يولد فلم يقل لم يلد كذا ولم يلد كذا وقال لم يتخذ صاحبة ولم يقل ولم يتخذ فلانة صاحبة له فهو نفي مجمل. وقال سبحانه ولا يظلم ربك أحد نفي الظلم عليه. القاعدة الثانية عشرة أن النفي المجمل لا يصار إليه إلا إذا اقتضى المقام ذلك. فمثلا لم يلد ولم يولد لم يزل عز وجل ذلك إلا لما قال إن لله ولد وله والد فجاءت هذه السورة لنفي بطلانه وبهتانه. وكذلك لما قال النصارى إن لله ولدا قال سبحانه ما اتخذ الله ولدا وقال لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ولما قال اليهود إن الله سبحانه وتعالى من خلق السماوات والأرض في ستة أيام تعب واستراح يوم السبت قال الله نفيا وما مسنا من لغوب أي ما مسنا من تعب. والسبب أن النفي المجمل أن النفي لو كان مفصلا ففيه ذنب للآخر. فمثلا لو قلت لمعلم عالم كبير قدير تقول له جزاك الله خير والله أنت لست بجاهل ولست بسفيه ولست بمجنون جزاك الله خير هذا ليس بمجنون. فالنفي المفصل دم. لكن لو قلت له جزاك الله خير أنت عالم وبليغ وصوتك جميل وخلقك حسن هذا إثبات مفصل لإثبات صفات ذلك الرجل ففيه كمال مد وثناء على الله سبحانه وتعالى. والقاعدة الثالثة عشرة أن أسماء الله عز وجل كلها مدح وثناء وتمجيد. والله سبحانه وتعالى كما في صحيح البخاري لا أحد أحب إليه المدح من الله. من أجل ذلك مدح نفسه. القاعدة الرابعة عشرة أن صفات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما هو ذاتي يعني صفات متعلقة بذاته لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، مثل السمع والبصر والجمال والعلم والقدرة وغير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى. والقسم الثاني صفات فعلية له سبحانه وتعالى، مثل الكرم فعله سبحانه وتعالى. وقسم ثالث ذاتية وفعلية، مثل كلام الله، وهي متعلقة بالمشيئة، مثل كلام الله سبحانه وتعالى وهو متكلم وإذا شاء تكلم سبحانه وتعالى، أو يتكلم ما شاء بما شاء إذا شاء. ومثل نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا حين يلبث مثل بين الآخر، فهو ينزل متى شاء. فكل فعل متعلق بالمشيئة فهي ذاتية وفعلية. فهي ذاتية وفعلية. والقاعدة الخامسة عشرة صفات الله تنقسم أيضا إلى قسمين، صفات خبرية ويسمى ثبوتية، صفات ثبوتية فنثبت ما أثبته الله له، مثل العليم الحكيم العظيم القدير. وقسم ثاني يسمى صفات سلبية، وهذا اللفظ ثابت عن السلب، مراد بذلك نفي عن الله عز وجل من الصفات ما لا يليق به سبحانه وتعالى، مثل وما الله يريد ظلما للعالمين، وكقول أيضا لم يلد ولم يولد. فالقاعدة السادسة عشرة وصول طوائف الفرق خمسة، وصول طوائف الفرق خمسة، الخوارج والروافض والمرجئة والجهمية والقدرية. وكل فرقة نشأت بعدها إلى اليوم لا تعدو إحدى هذه الخمس. فالخوارج لبي وعيد الله فيكفرون ارتكاب الفعل الكبير، والروافض في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرجئة في باب الإيمان قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، قالوا إن الإيمان أبي بكر كإيمان رجل يسرق ويزني أربع ذلك. والجهمية في باب صفات الله فعقلوا الأسماء والصفات، والقدرية في نفي أفعال الله عز وجل عن العباد. قال الله عز وجل: لا يعلم فعل العباد ولا إعلامها ولا مكتوبها ولا ميشان. قال الله عز وجل عن ذلك: لذلك أثبتنا السنة والجماعة المراتب الأربع للقدر: العلم والمشيئة والخلق والكتاب. وتفرع فيما يخص الأسماء والصفات من الجهمية نشأت منها فرق، فنشأت منها المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء ونفوا عن الله الصفات، فقالوا إن الله بصير لكنه لا كلام لو صفات البصر، وقالوا إنه قال انه سميع لكن لا نثبت السمع لله عز وجل. وهذا من التناقض عندنا. ونشأت فرقة أخرى من الجهمية وهي الأشاعرة، فبعضهم أثبت سبع صفات فقط، السمع والكلام والقدرة والحياة والبصر والعلم والجمال، وجمع بعضهم في قوله: علم كلام قدرة له الحياة إبصار علم وإرادة لله. وبعضهم أثبت ما يثبته العقل ونفوا غير ذلك، فلم يثبتوا مثلا لله عز وجل العلو هم وغيرهم، ولم يثبتوا أن الله عز وجل ينزل السماء الدنيا، ولم يثبتوا لله عز وجل يدين سبحانه وتعالى. وتفرق أيضا منهم الماتريدية والكلابية وغيرهم، فكل من أنكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفات الله فهو متفرع من الجميع. لذلك قد تقرأ أحيانا في بعض الكتب ويقول هذا مذهب الجميع، وأحيانا يقول الأشاعرة، وأحيانا يقول المعتزلة. وهو على التفسير السابق الذي ذكرناه لكم، وهو أن الأم في جهل الأسماء والصفات أم جميع العلم. القاعدة السابعة عشرة: أهل السنة والجماعة هم العدو لا الخيار لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن هذه الأمة هي العدل الخيار الأكمل الأتم في بقية الأمم السالمة. مثال ذلك: لا توجد فرقة من فرق هذه الأمة تثبت العلو لله سبحانه وتعالى لأهل السنة والجماعة، فجميع الطوائف لا يقول أن الله فوق، وصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جابر: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: على الأرض إنها مثلنا. ولا يجوز أن نقول الله في كل مكان، وإنما نقول كما قال الله: الرحمن على العرش استوى. قال سبحانه: أأمنتم من في السماء؟ وقال سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى. وهذا من كمال وتمام هداية الله عز وجل لأهل السنة والجماعة أنهم أثبتوا ما يليق لله سبحانه وتعالى وما يستحقه، وبقية الطوائف لم تثبت صفة عظيمة لله وهي علو الذات والقهر وعلو الذات والقهر والقدر، لم يثبتوها لله ولم السنة والجماعة، ونحمد الله عز وجل جعلنا وإياكم من هذه الطائفة والفرقة المنصورة والمهدية إلى يوم القيامة. هذه بعض القواعد الأسماء والصفات. إذا عرفها المسلم وسار عليها بإذن الله يهديه الله. القاعدة الثامنة عشرة أن السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عن ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم عن مثال ذلك إثبات ما أثبته الله لنفسه مثل العظيم القدير القوي القهار، وما أثبته له رسوله مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي ستير، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لله الحياة وأثبت له الستر. وما قول بعض الناس يا ساتر هذا غير لم يثبت من اسماء الله يا ساتر، وانما ستير، وستير ابلغ من ساتر. وينفو ما نفاه الله عن نفسه مثل الله نفى عن نفسه الظلم ونفى عن نفسه الولد والوالده، وما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور. فنفى الله عز وجل، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل صفة العوار، فدل على أن لله سبحانه وتعالى عينين اثنتين كما تليق بجلاله وعظمته. القاعدة التاسعة عشرة أن الإثبات المتقدم يجب أن يكون والنفي المتقدم إثبات أو النفي المتقدم قاعدة السابقة يجب أن يكون مشتملا على أربعة أمور: من غير تحريف ولا تكييف، ومن غير تعقيد ولا تمثيل، كما ذكر المصنف في القاعدة: تحريف ولا تعقيد ولا تكييف ولا تمثيل. من غير تحريف مثل الله عز وجل أثبت لنفسه اليد، قال يد الله فوق أيديه، فلا يجوز أن نؤول يكون حرف هذه الصفة من اليد ونقول مراد بها مثلا الكرم أو العطاء، وإنما نثبت ما أثبته يد الله فوق أيديه. ولا تعطي يعني الله قال إنه سميع عليم، فنثبت أن الله سميع عليم ولا نعطل سمع الله صفة السمع ولا نعطل صفة العلم عن الله سبحانه وتعالى. ومن غير تكييف، المراد بالتكييف أي لا تضع أنت كيفية صفة من عندك، قل مثلا عين الله صفاتها كذا وكذا، أنت تضع صفة من عندك لا يجوز. ولا ومن غير تمثيل يعني لا يجوز أن تقول أن تمثل صفة من صفات الله بصفات خلقه، فلا تقول مثلا يد الله كيدي أو سمع الله كسمعي وهكذا. القاعدة التاسعة عشرة، القاعدة العشرون، لا يجوز المعنى في الصفات معلوم والكيفية مجهولة. يعني الله قال الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم، نعلم أنه ما هو الاستواء، كيف استوى نقول الله، ومنهم يد نقول الله يد، كيف هذه اليد؟ نقول الله أعلم. واحد الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.